وكان ذلك على الله يسيرا. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم من المصحف الكامل للقارئ الشيخ خليفة الطنيجي.